بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتجدد اللقاء بنا في الحلقة 28 من حلقات مادة التوحيد بكلية الشريعة في المستوى 8. فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. تقدم الكلام، أو لا زال كلام المؤلف رحمه الله في كتابه القيم الموسوم بالتدمرية، لا زال الكلام في القاعدة السادسة في الضابط الذي به يعرف ما يثبت لله عز وجل وما ينفى عنه. وتقدم الكلام في الحلقة السابقة، الكلام على مسألة تماثل الأجسام، والشيخ بين أن إطلاق التشبيه على مثبتة الصفات من قبل المعطلة بناء على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، أن أهل الإثبات وأهل السنة وعموم العقلاء يخالفونهم في هاتين المقدمتين. ثم قال رحمه الله: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما، بمعنى أن كل موجود فهو جسم، أو كل موصوف فهو جسم، بناء على تماثل الأجسام، بمعنى أن الأجسام متماثلة. والمثبتون ينازعونه في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. الرافضة يطلقون على كل من تولى الخليفتين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ومن أحبهما، يطلقون عليه وصف النصب بأنه ناصبي. بناء على ماذا؟ يقول الشيخ: بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا، ومن أبغضه فهو ناصبي. يقول أهل السنة ينازعونه في المقدمة الأولى، نعم يسلمون لهم في المقدمة الثانية أن من أبغض علي فهو ناصبي بلا شك، لكن المقدمة الأولى لا تسلم لهم أن من أحبهما فقد أبغض عليا. بل أهل السنة وجمهور المسلمين يحبون الخليفتين ويحبون علي رضي الله عنه، فلا يلزم من محبتهما بغض علي رضي الله عنه. يقول: ولهذا يقول هؤلاء، أي المعطلة، إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ولا يختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. بمعنى أن المعطلة يزعمون أنه يستحيل أن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. الشيخ يقول: أكثر العقلاء على خلاف ما ذهب إليه هؤلاء. يقول: وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما، وهذا كما ذكره مبسوطا في كتابه درء تعارض العقل والنقل ونقض التأسيس. يقول: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق، أي أن الصفات مستلزمة للتجسيم، على نفي التشبيه اعتماد باطل. الاعتماد على هذه الطريقة أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم على نفي التشبيه عن الله عز وجل اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام وكما ذكر الشيخ أهل السنة والمثبتة وجمهور العقلاء لا يوافقونهم على أن الأجسام متماثلة، فهم لا ينفون ذلك، أي نفي التشبيه لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، أي أن الله ليس بجسم. وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم، كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. يعني الشيخ كأنه يقول: إذا أردتم أن تنفوا عن الله عز وجل التشبيه فلا حاجة لهذا التطويل، فانفوا عن التجسيم، فقولوا أن الله ليس بجسم، لأجل يكون نقاش معكم في هذه المسألة مباشرة. الشيخ يقول بس أنهم أرادوا أن يصلوا إلى نتيجة لكن بعيدة. الشيخ يقول اختصروا الطريق وقولوا أن الله ليس بجسم، وهذا كافي في نفي التشبيه على حد زعمكم. يقول كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، أي نفي الصفات عن الله عز وجل، لا يحتاج نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي التشبيه، بمعنى أنكم إذا نفيتم عن الله أنه ليس بجسم بناء على نفي التشبيه عندكم، بأن يقول لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى، وهذا سيأتي في صفحة تقريبا 132 لمن معه النسخة المحققة. الشاهد أنه يقول هذا تطويل لا حاجة له، كان الأصل أو المفترض أن تختصر الكلام في هذه المسألة، ويكون أيضا الرد على قولكم هذا واضح وبين. لكن هذا أصلا ديدا المعطلة وأهل البدع على وجه العموم، أحيانا يسلكون هذه المسالك الطويلة والمسالك الوعرة لأجل أن يلبسوا على عامة الناس، فيغتر جهلة الناس بما معهم من هذا الكلام المزخرف الطويل. يقول وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. الشيخ عاد رحمه الله إلى أصل القاعدة أن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، لأن الشيخ كما ذكر أنه ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويختلفان من وجه آخر. يقول ويفترقان من وجه بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب، هذه هي الطريقة العقلية الصحيحة في ما يجب نفيه عن الله عز وجل، وهو الاعتماد على نفي النقص والعيب مع إثبات الكمال لله عز وجل، وهذه الطريقة التي توافق مع العقول السليمة، أن ننفي عن الله عز وجل صفات النقص والعيب مع إثبات صفات الكمال له سبحانه. يقول بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه الطريقة صحيحة. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له سبحانه وتعالى، بمعنى أن تثبت له صفات الكمال وينفى عن أن يماثله غيره في هذه الصفات سبحانه وتعالى. يقول وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. نعم، حقيقة التوحيد أن تثبت أن الله واحدا في أسمائه وصفاته لا يشاركه فيها غيره، وبهذا تكون وحدت الله، أفردت الله عز وجل في هذا الجانب في توحيده في أسمائه وصفاته. هذه حقيقة التوحيد، أن تجعل الله عز وجل واحدا في أسمائه، واحدا في كماله، واحدا في صفاته. نعم، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. كل صفة، صفة السمع، البصر، الحياة، هذه صفات كمال تثبت لله على الوجه الذي لا يماثله فيها أحد من خلقه. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلة لشيء من المخلوقات. إذن الطريقة الصحيحة نفي النقص والعيب مما هو متقدس عنه سبحانه وتعالى، ونفي المثل والكفء في صفات الكمال. هذه الطريقة العقلية الصحيحة، أن تنفي عن الله عز وجل صفات النقص والعيب، وأن تنفي عن الله عز وجل المماثلة في صفات الكمال. فإذا أثبتت له صفة كمال تنفي أن يكون مماثلا لشيء من خلقه سبحانه وتعالى. يقول: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. الشيخ الآن يفترض لهؤلاء اعتراض أن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وجب عليه ما وجب عليه من ذلك الوجه، وامتنع عليه ما امتنع عليه من ذلك الوجه. يقول: ألستم تقولون معاشر أهل السنة إنه ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويختلفان من وجه؟ قلنا: نعم. قال: إذن الشيء إذا شابه غيره من وجه، هذا الوجه الذي أثبتتم فيه القدر المشترك من التشابه، جاز عليه ما يجوز عليه، ووجب له ما يجب عليه ما يجب له، وامتنع عليه ما يمتنع عليه. قيل الجواب: هب أن الأمر كذلك، يعني افترض أنه فعلا إذا أثبتت أن الشيئين إذا اشتبه في شيء جاز على أحدهما ما يجوز على الآخر. يقول: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك، يعني هذا الشيء الذي اشترك فيه، القدر المشترك الشيء الذي اشترك فيه، لا يستلزم إثبات ما يمتنع، لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحق لم يكن ممتنعا. يقول: افترض أنهما إذا اشتبه في هذا القدر جاز عليهما ما جاز إلى آخره. فإذا كان هذا الأمر لا يستلزم أن نثبت لله عز وجل، إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا أيضا يستلزم نفي ما يستحقه من صفات الكمال، فليس هذا بممتنع. إيش الإشكال في هذا؟ حنا المهم أن لا تثبت لله شيئا يمتنع أن يكون متصفا به، أو تثبت له شيئا يماثله من صفات المخلوقات، كما ذكرنا في الطريقة، أو كما ذكر الشيخ في الطريقة العقلية الصحيحة. كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر. يقول: ألسنا الآن الله عز وجل سمى نفسه بهذه الأسماء، حي عليم سميع موجود، وسمى بعض العباد بهذه الأسماء، إذن فيه قدر مشترك. يقول: نعم، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك أي القدر المشترك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. يعني الاشتراك في المسمى العام، مسمى الوجود، مسمى السمع، مسمى البصر، نعم، لا يقتضي أن يثبت لله عز وجل أنه حادث كما هو ثابت للمخلوق، أو أن يكون الله عز وجل ممكن كما هو ثابت للمخلوق، أو إثبات نقص لله عز وجل كما هو ثابت للمخلوق، قال الشيخ، ولا شيء مما ينافي صفات الربوبية. ثم ضرب مثالا على ذلك بلفظ الوجود. الآن الشيخ يريد أن يمثل لنا بلفظ الوجود. يقول: وذلك أن القدر المشترك، الشيخ يبين لنا ما هو القدر المشترك، هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي، يعني الآن يأتي الشيخ بالاسم والصفة، أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي، أي مطلق عام، القدر المشترك مطلق القدرة، عموم القدرة، عموم السمع، عموم البصر، وهذا يصدق على الخالق والمخلوق. يقول: لا يختص بأحدهما دون الآخر. يعني إذا قلنا عموم القدرة، الآن ما خصصناها بقدرة الخالق ولا بقدرة المخلوق، عموم الوجود الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق، الوجود ضد العدم، هذا لا يختص بالخالق ولا يختص بالمخلوق. يقول: فلم يقع بينهما اشتراك يعني إذا قلنا الوجود المطلق الآن أو الحياة المطلقة، هل يلزم من هذا أن يقع بينهما اشتراك فيما يختص بالمخلوق أو فيما يختص بالخالق؟ لا يلزم. ولهذا قال الشيخ: فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث اللي هو المخلوق، ولا فيما يختص بالواجب القديم الذي هو الله عز وجل، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. إذا خصصنا أصلا بالوجود أضفنا إلى المخلوق، خلاص ميزنا وجود الخالق عن وجود المخلوق، وليس هناك أي مشاركة أو تشابه. كما أننا إذا أضفنا السمع إلى الخالق فقد ميزنا هذا السمع بأنه السمع الخاص بالله عز وجل، لا يشاركه ولا يماثله فيه سمع المخلوق. يقول: فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال، القدر المشترك القدر العام يعتبر صفة كمال، الوجود أليس صفة كمال وضده الذي هو العدم صفة نقص، الحياة أليست صفة كمال، القدرة أليست صفة كمال؟ إذن مطلق القدرة ومطلق الوجود ومطلق الحياة ومطلق السمع ومطلق البصر الذي هو القدر المشترك الذي تشترك فيه كل الموجودات، نعم، هي بغض النظر عن المتصف بها هي صفة كمال. فعندنا قاعدة أن الموجود أكمل من المعدوم، والحي أكمل من الميت، والسميع أكمل من الأصم. يقول: إذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، هذه صفات كمال على وجه العموم، ولا يلحقها شيء من النقص إلا إذا أضيفت إلى المخلوق. إذا أضفنا السمع للمخلوق عرفنا أن هذا السمع سمع ناقص، إذا أضفنا القدرة إلى المخلوق قلنا قدرة المخلوق عرفنا أن هذه القدرة ليست كاملة، لكن مطلق القدرة هي صفة كمال. نعم. يقول: لم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق. يعني الكمال المطلق والعلم المطلق والقدرة المطلقة هذه لا تدل لا على شيء من خصائص المخلوق ولا على شيء من خصائص الخالق. لم يكن في إثبات هذا أي القدر المشترك الذي يشترك فيه الخالق والمخلوق مطلق العلم ومطلق القدرة ومطلق السمع محذورا أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود. يعني القدر المشترك من لوازم إثبات الوجود، لأن نفي القدر المشترك يستلزم التعطيل التام التعطيل الكامل وتعطيل كل موجود. يقول: فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا أي القدر المشترك الذي يشتركان فيه، ومن نفى هذا أي القدر المشترك لزمه تعطيل وجود كل موجود. هذه هي النتيجة النهائية، واضح؟ يلزم من نفي القدر المشترك نفي وجود كل موجود. طيب، ويقول: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا أي نفي القدر المشترك المستلزم للتعطيل التام حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء. الله عز وجل يخبر عنه بأنه شيء كما قال: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فالله عز وجل أثبت أنه شيء، أخبر عن نفسه أنه شيء. الجهمية نفوا أن يكون الله شيء، وهذا غاية التعطيل. فأقل ما يثبت للشيء أن يثبت أنه شيء. فالجهم بن صفوان نفى أن يسمى الله عز وجل أو يقال عنه أنه شيء. يقول: فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. يقول: المعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها. يعني إذا أثبتنا لله الوجود وأثبتنا لله العلم وأثبتنا لله القدرة يجب أن تثبت له لوازم هذه الصفات، وما لوازم هذه الصفات؟ لوازمها كمال العلم، كمال الحياة، كمال القدرة. يعني إذا أثبتنا لله هذه الصفات أثبتنا له لوازمها، يلزم أن نثبت لازم هذه الصفة. لازم هذه الصفة المستحق الرب سبحانه وتعالى لها هي الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. يقول تجب له لوازمها، فإن إثبات فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا. يعني صفات النقص المستلزمة لصفة المخلوق ليست من لوازم صفة الكمال الذي أثبتت لله عز وجل. فالقدرة الثابتة لله عز وجل مختلفة عن القدرة الثابتة للمخلوق، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. يعني لوازم صفات الله عز وجل لكمال العلم وكمال القدرة وكمال الحياة هذه من لوازم إثبات هذه الصفة، وليس من لوازمها ما يختص بالمخلوق، لأجل أن يقال أنكم إذا أثبتتم لله هذه الصفات لزم أن تشبه الخالق بالمخلوق. لا، من قال لكم نشبه الخالق بالمخلوق؟ لو أثبتنا لله لوازم صفات المخلوق، لكن نحن نثبت لله صفات الكمال ولوازم هذه الصفات. يقول هذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وهذا تقدم الكلام عليه، أن الوجود المطلق والقدر المشترك هذا وجوده في الذهن، لكن إذا وجد في الخارج وجد مقيدا محددا معينا، أو أن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر، بمعنى الاشتراك في الذهن، أما في الخارج فتنتفي المشاركة. نعم، لأن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. نعم، إذا صار هذا الشيء خارج الذهن، هذا القدر المشترك وجد في الخارج، خلاص صار مخصصا مقيدا، انتفت فيه المشاركة، وصار لكل صفاته وقدره وذاته الخاصة به. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونرجئ الكلام على بقية هذه القاعدة إلى اللقاء القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.